داخل عنك ظلمة اهنني تعرف. وإذا أظلم عليهم قاموا، حد لعبة الظلمة على عينه يلا يوقف، حد رتبط راسه يلا يهنى، حد يمشي الله على بجينة والله يهنى، حد برقادي اشبه اللي يجي يهنى، لعل يمشي وعلق عليه بعد عن بلد الجمرة اهره بلد. إذا عرفت الحق تكلم، هذا معصية أرعى، هذا ما مشاك فيه ما متفصل لك، لا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه. وقف قول هذا ما قدر يتكلم بي ما نعرف. واضح؟ طيب، إذا واجب على كل واحد من يصون لسان، اللسان كافي اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الله. لا تقول ما هو مسألة فيها لا خير وفي العباد خيرا وبالتالي سالك فيها، والله اسكت. حتى أن الصمت مشان يعاد عباده. ولذلك مريم ابنة عمران وزكريا عليهما السلام اجعلهم مولانا في السكوت كرائم. مريم عليه السلام اللي اعطاها ولدها عيسى خلق مولانا ابن ابو، قال لها سكتي، قال لها فإما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما، اي سكوتا ما نتكلم اليوم قاع صوما، سماه الله باسم واحدة من اركان الاسلام صوم. وزكريا عليه السلام اللي قال له اجعل لي ايه، قالوا آيتك معناها علامة الإله نعطيك ذا اللي قلت لك، ألا تكلم الناس ثلاثة أيام، تفوت ثلاثة أيام وانت لسانك ما يتكلم، انت لا يذكر مولانا ما بطلص لسانه، انت لا يتكلم عربي فلان وفلان ينحكم لسانه، معناها أن مولانا يحكم لسانك ويعاونك على تقوم لسانك إلا فيما يرضي الله. أرانك فزت فوزا عظيما، وليد عود العياب لا يريد بك الإهانة، يطلص عليك لسانك وجوارحك يلي تخلق. إذن واجب على كل واحد منا يقوم لسانه، ولو أنقع الناس قوم تلسينتها قاع ما يخلق مشاكل، هذا اللسان هو اخترش. طيب، إذن تجاوز هذا قال واجب عليه أول فحش، خارج من الكلام اللي كلامه ما هو نافع وتوب، وخارج منه اللي فحش، والفحش هو الشيء الذي تجاوز في القبح، معناها تخطى الحدود في حاله. ولذلك جاء في الحديث ان الله يبغض الرجل الفاحش البذيئة، وكان من صفة رسول الله انه ليس بطعان ولا لعان ولا متفحش، ما هو صاحب فحش وله طعان وله لعان، ما يطعن فلان ساب وفلاناك وفلاناك ولا يلعن الناس، وعاد بياكم اللي ما هو صاحب فحش بل هو أبعد الناس من ذلك، حتى لك الكلام السقير ما يقوله ما يقوله، كان لسانه قاع ما يستهدع لي كلام السقير ما يقوله فرد. صلى الله عليه وسلم كانه ما يستهدع لي، ولذلك كلام كامل قبيح، حتى الكلام السقير ما ينقال، ولا قهرك اللي جريء على الكلام المقيسين واللي تفوبيه كيف ما ينقال قدام الناس الكبار، يريد تعود السارك جريع ليعرف انك ما فيه خير. الكلام اللي واقيح، الكلام المدصارة، الكلام اللي ما ينقال قدام الناس الكبار والفضلة، انت ما قد تقوله قدام المخالق لانهم كبار عندك، فكيف تقوله مع الخالق؟ ارعى ارعى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود ماشي له يقضي حاجة الانسان له يقول والله ما كذا، ما يرقب عنه اللباس يدخلوا المسجد مازال فيه بليدات، ما يكشح عنه لباسه يعود عاد قريب من التراب، لأنه يستحي من رب العالمين. كما أنك تعود خرصك الناس تعود مدلع عليك لباسك خايف على هو ملي من شدة مراقبته لرب العالمين ما يكاد يرفع عنه لباسه حياء وأدبا. إذن أنا قاهي كني عن الفاظ، وأعطيتكم فيها البارح كلام على أن الجن متأدمين وان ابراهيم خليل الرحمن يقول واذا مرضت فهو يشفين، وعلى انه قال ان مولانا بيدك الخير ولا قال ان بيدك الشر. اياك نعلم الادب في الالفاظ والكلام كامل اللي يستحيى منه ما نقولوه، لكن الكلام انما يليق بالفساق. وان شاف حد من اهل العلم والله من اهل الفضل يعبر عبارات صغيره يسقط فضله تسقط قيمته ويدل على قله علمه وقله ورعه. طيب اذا نقول والحفظ للسان عن صريح فحش وكل كلم قبيح. كل كلام كامل تفو به السيء في الشريعه وقبيح ولا ينقال ما ينقال ما ما ما ما, ما يليق به الفضل. وعلم الطلاق وانتهاء مسلم او اهانه وأيمان الطلاق وأيمان مطبعة خاسرة وأيمان الطلاق وأيمان الطلاق وانتهار مسلم أو إهانه بعاري. لك ما هو ما فادي شيء. وأيمان الطلاق وانتهاري وانتهاري يوفى شطر البيت الأول. وأيمان الطلاق وانتهاري وانتهاري وأيمان الطلاق وانتهاري مسلم او اهانه بعاري. وانتهار مسلم مسلم ينعشز البيت في حاله وانتهار مسلم اي وقول او اهانه بعاري او اهانة بعاري معناها يعود هانه. خلاصة البيت على واجب على كل واحد منا يعص من ايمان الطلاق وفي تتكلمت عليها البارح، من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. انت تحلف احلفهم مولانا اسماء والله صفاته واختلف في الحليف بافعاله جل وعلا. يا غير انك تحلف بالطلاق والله تحلف ابوك صرت ابويا وصرت امي، لكن لا حد يصرك في سقيبه ويزرقك في البحر. صرت يمه وصرت ابويا وصرت فلان وصرت طالبنا ويكسر مولاه لا يصر ذاك معاه لا يحلوا قاع حاليا. وبعض قاع العلماء يعتبرها الشرك لأنه جاء في الحديث من حلف بغير الله فقد أشرك، وهذا حلوه بشما هو مولانا. يا هذا الحديث ما هو عليه إطلاق، وقد دخل ابن تيمية الضيق ابن تيمية تمشى على ظاهرة الحديث وامثال وقال أن الحد حلف مخلوق النعود جاع مشرك. ما علم إذا هو أحمد بن حنبل مذهبه اعلن نلقاش احلف بالنبي صلى الله عليه وسلم معناها انه احلف انه الى حنيثة لزمة الكفارة. احمد بن حنبل احد لا يكفر احمد ما ادري احد لا يقعد معاه. يهوال الراجل ادخل ضيقة من اقوار العلماء سبكت وعادي ضيقة الحديث لك وصدهف واحمد بن حنبل في الكفة الاخرى وعادلوا دي مشكلة لان هذا وئمة الدين وتكفيرهم ما حد كفرهم الا به هو الكفر وبه الضلال والخي. احمد بن حنبل مذهب انه لقى حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم انه صح يمينه وانه يمين وتلزم فيه الكفاره الى حنيف. وقالوا على انه من ادلته لا من ادلته ما يدلته كامله قال لهم على ان العقيده سمعوا الصلاه ادلته ما اخترها. يلا اللي ما بقى فيه الواحد يعود ينكره هو قاع منكر هو بطرح ويقول لك ذا ما يصح والحديث الصحيح. الحديث الصحيح يا غير الفهم الصحيح مازال يلود له فم الحديث الصحيح يا غير مازال يلود لأهل الفهم الصحيح. قالوا لأحمد بن حنبل يا أحمد أنت كيف تقول على أن لقاش حلف بالمخلوق ولو كان نبيا أو ملكا معناها أو ملكا تقول على أن لقاش حلف به من الصح يمينه. قال لهم العقيدة مؤلفة من كلمتين ما يقبل الله وحده من دون الأخرى. أشهد أن لا إله إلا الله ذاك هو الحلو بالله وأسمائه وصفاته. ومولانا ما اكتفى بها ندار معها وأشهد أن محمد رسول الله. إذن هذه العقيدة اللي هي اللي يدخل بها الإسلام حد يحلف بما دخل به الإسلام كذا يكفر. تقع ما تجد تدخل الإسلام ما ولا ترد قدامك ذا المخلوق أفضل الخلق قال لهم ركن إيماني أصل في الدين وهو اللي قاعد نعبد به مولانا ولين قد نشعله حد اعتقد مظهر الحلبي كذا. جاء واحدين من المالكية وقالوا هذا سيفتح قاع الطريق حتى ما اللي حد احله قاع بالملك يصح يمينه بهذه لا يصح الإيمان وبدون الإيمان بالملائكة ملائكته وكتبه ورسله. وعاد قاع مشكلة عقب رجع عنها ابن تيمية في الفتاوى فتاوى ابن تيمية قال وفي القسم أو الحلف بغير الله إذا كان نبيا اختلف في أهل العلم به ذيك المهماسة القائمان من أحمد لأنه لا قال هذا لا يترك قوله تو يخلف ابن بدي لأن هذا أحمد بن حنبل. إذن معناها أن لقاه ما يحلف إلا بالله تعالى وأسماء وصفات. أما صرت يبا وصرت يما وعليه بكذا وش من ذيك المريدة لكن نوع ملاه يلط ينبل أردي جفل لسانه يصقله بالصابون أردي جفل سمعت به اللي مخاطير إلى سلكته منه عقيدته قاع كرامة. إذن أيمان الطلاق كل واحد منا يرفع عصم ما يحلف شيء يتعلق بالعصم قاع فعليه بطلاق زوجته يني خليك كذا يطلق زوجته كعصك لا تسمي قاع الطلاق ولا تجيبه برواي خارج من الوقت ظهرك ما تتكلم أهما قال لك شامع ليمان والحرام ولا الشدية وعليه بالصيام الصيار وعليه بالنار وعليه بالوي يعطيك لخلة تقدي اهنا خلي عنك للوي لا يرفض باش انت ما تجي تقوم به لا فيك ايمان في الساق ولا في انفع. وملاها الى اجتمعوا ليه لجنة من العلماء قاس عليه ويمرقوه من ذيك مبركة الوي اخلع ايوه قول البيت كذلك واجب علينا واجب على كل مسلم على انه يرعى من ينهار مسلم مولانا يرعى من ينهار مسلم مولانا ظلما وعدوانا. حضرك خاف على رقاه كان ساهي عنه خلعه يعرف انه طلعت عليه في كتيرة من معصية حضرك اللي عدل بعض الناس الواحد يخلع رقاه يقولوا لك لا تطوها كذا ان قالوا يا اعطيك الاخلاق ليه ترويع المسلم وخلعته بلا موجب ما هي امر بسيط عند الله قالوا انها تأدي العياذ بالله للفزعي في القبر انك يسلط عليك نوع من العياب التماد قد تستقر في قبرك كل ساعة مخلوع برواية من قال لك ذيك اللي طالما افزعت عباد الله ظلما وعدوان. وليسمع ذلك الشرطيون والمحققون والجنود وغيرهم يسمع ذلك الناس اللي لا تبالي واحد يركب سيارته ويعود سوه يقدر يصوني بها يمشي يظهر مخلوق ويصوني ويقول له قوم يا الحاك وراه خلعني ندفع ومعدل لله يعطيك لك لهذا ترويع المسلم لا موجود والله تقبل مدفع تمساهي إذا هو التماد فيه يبقى المخلوق مخلع به والله تستدرك عنه في رواية نجي متمكن منه هذا ما حتى للشاشرة حتى الأصمية تروعهم وتخلعهم ناس. لا يجوز ترويع المسلم ولا انتهاره إلا لسبب شرعي. اللهم آمين. جاء في حديث رواه الطبراني وغيره اعلن المخلوق إذا خاف مسلما ظلما انه ياب الله إلا ان يخوفه أن يخيفه يوم القيامة بنادي يعود محكومان وذيك التخويف العدل المؤمن ظلما وعدوانا حتى لقاء الله. قالوا لأنك خوفت المخلوق بلا موجب شبينك معاه هل على تخلع على قاه بوتك ولا ندفعك ولا بكلمتك ولا تغير له وجهك ولا تذكر له في رواية أرعى لأن هذه الآخرة خطيرة ما مفهول فيها مخلوق يتعدى حدود الصاد عليه فيها توجنك حد بعد يدور السلاكة وحد يدور نخلع يقيم ايه وقول نعم مسلم او اهانة بعاري معناها انه واجب عليك انك تعص من تنتنه والله تحيره تكدر عليه تعود المرأة عندك ما بتعطيها الصائر وانت قادر عليه هاي الكبش عندك ما لك عاطي الشيخ الشبيه هاي الحمار عندك ما تعطيه قد الكافي وانت قادر هاي شاشرتك هاي جيرانك، هاي الوحدين الاخرين كذا، هاي العمالك تدير عليهم عمل ما مكلفهم الله فيهم على ظالمهم حقوق. اي هانة لمسلم عرب النذر تنقرم منك في يوم ما فيت مطبيق. واجب عليك انك تحترم حقوق المخالق ولا تهينهم، وانك تخلص العامل ما فات قاع جف عرقه، ما زال عرقه يتناصب اعطيه حق. خارج يا اخوتي من مخارج مولار اللي يشتغلوا عنده الشقاله بيات وعمال، ويعدلهم قاعده كيده غريبه في موريتانيا، موريتانيا اللي فيها شبه الظلم تهتز منه الارض والسماوات. والظالم ماشي على طوله وعلى عرضه، ما هو خايف شيء اسوه وسم، ما هو عالم بقوة قد تردوا على الظلم. يتم يشتغل عندهم بي مسيكين شقة يريد يفوت يعود الشهر الأول يقولوا لا ما خلصنا، لا ما دخلنا، شو سامحنا؟ يريد تجتمع له عدة أشهر هو لا مأمن، يتمون يتبرم عليه ويصرقوه، يعدلوا مكيدة من مرقب انه سارق وانه راك منهم رواية، ويقيموا ماشين ويجيبوه الواحد من البوليس والله واحد من المسؤولين يعرفوه، ويتملأوا عيوش مساكين يظهر عليه ويتم يمدلسين هنا. يرين يعود يا عيالة يسهو لم يخلق، انت سارق عايد وسارق فيك في نصف التواقع لك، يعودوا عاد يدوروه قاع، يعود عاد كافي الى امرق الحبس، ويبقى للمخلوق مساكين بين نارين لا يجد احدا ينصره ولا يعترف بحق. هذا النوع من الظلم الملاهم رقب رقبته، ما هو عالم السلطة ترده، هذا يهلك الله فيه الأمم. هم له ما عدوا شيء يشكي له، لا قاسر البلدية ما أدموا منه الحق، ولا قاسر المفوضية مساكين عود يلين ما هو عارف حد، ولا قاس. وبالتالي عود مساكين عدوا به كان يشتغل يدور يحصلوا النفس والعيال، ما يبقى يسرق ولا يعد الخيانة، ما يعني يتحول قاع سرق، كان يسار الدين وعاد سرق. يلين مفسخ الباصي يمسط، ما هو محاني يقول حجته. هذا النوع من مشاكل هو يخلي الأمم ما يليق بالمسلمين وخطير للغاية. ولمثيلة هذا ما سوف واحد يتم يشتغل مع مدى الشركة يقعد عاد يستحق ياسر من الشهرة، يعدل للمدير كركارة اللي يخلق له مشكلة ويقول له ظهر لي على نغمة كذا، وتخلق له مشكلة يعود المخلوق لا يتمنى باطي أجبر نصف راتبه والنصف ما اتفق معه عليه، لأنه العيال بالله ما أدري عارف قاعد، ما هو عارف شيء يقد يشكيه، وما حد موريتاني هذه ما فات عاد فيها قضاء عادلا وقضاة عادلين لا يخافون في الله لو متلاه. والواحد ما هو خايف من الدولة، لا خايف من الشعب ويعرف الأحكام. ما موريتاني هذه ما هي لا يتنصجر ولا هي لا يتقرام من الحق. أول شيء الله يصلح هو يعود القضاء بما شرع الله ورسوله، ويعود القاضي عينيه ينبول حد كامل مظلوم، لكن هاو يوم عيد يرفي يرقص ويشتراح، وحد مالي بالظالم يعرف ان وراه راح. فالظالم عزيز والمظلوم ذليل حتى لو خذ امر الحق، وما حد ما تدخل الله وراه ما تم خير، لا يتم رتال الله المشاكل على المشاكل. لا يجوز لك ان تنهار المسلم لا تنهارهما. قال مولانا على الوالدين حرام عليك تنهار مخلوق تخز فيه انك انت طاغي باطل ورقبتك وارمه، واتك مليانة من جزوال، وانت قاع مليان من جزوال الكبر والخطو، وتقيم له وتالي تبرم عليك خرص وقاع تسهوت عينك انه هو منه قاع والحمد يطف. ومرة تعود مسكينة دار مشيف لش من ديار البطاري، والدار هذه يحلها فقراء، يقوم المفترسين اولاد البطاري يبطوا منتها والله يبطوا لده، انهم تقوم الدين مع شاكي لوالديه يجوا له ينصروها ولا يدافعوا عن هذا هو هذا الباطحة. وولد هذه الدار اللي بطارئ أولادها مسؤولين كبار والله غنياء كبار والله أولاد خيام كبارات، تصبح إلى أولاد لا يتفر رواية لا يقوم عليها مشكلة وربما ينفر عليها يولا اللي معها، وبالتالي ترجع يوم نجدها صابرة تشعر بالمرارة تنظر إلى السماء فلا ترى أحدا ينصره. هذا النوع يخلي الله فيه الأمم. ومرة تعود من تلعياب الله مفترسين فيها شمر النصوص أولاد البطارئ مطلصين في الأرض، الله مد ملانا من الدنيا وعندها الوتات وطار صوتهم في الليل ما يبقى دار ولا تبقى من تمشات بعد مرقب دار ما يحي مرقوبا مرقب كل واحدة الاخر صوتهم ما يعال ممشيته بصرها وترد عن اول اول البطرون ساكن على اول البطرون ما يقدر يكفر عليه ما طرس لك الوقت واتو ما تقتل احكامه وما يقدر يكفر عليه هذا يقدر الصح في الكفار يا ما يقدر الصح في المسلمين هذا فيكم حد ما هو عالم به هذا هو الماء هو خلي موريتاني قاعد قد تعرف سابق يتكلموا علماءها على العملية الإجرامية اللي وعدت الثلاث والعملية الإجرامية اللي وعدت في الشمال يا الله يعرفوا على أن هذا الضعفاء ينين ما يقام بحقوقهم يسلط مولانا على لكم وياما لا يردوا عليكم البلاء يا الله نعالجوا الأمور من جهاتها كاملة إن وفروا العدالة للمخالف يفرح مولانا العدالة في الخلق بعد ما فيها اللي خايف من الشبيه اللي عارف انه ظلم مهله اهله ما يقدر يمشوا بقى ويعود الضعيف موطي عليه والمخرص اللي اخلاق لقوية ليس الأمة ما يرحمها الله وليالك سليمان عليه السلام اللي نبي من اول عدالته انت لا يتفقد دوته وشعبه قال مولانا نبدأ وتفقد الطيران لماذا ما يتفقد الإنس لماذا ما يتفقد الشين لأن هؤلاء لهم قوة قد يبلغوا بها عن الرسل يا غير ينظر واضعف الشعب واضعف المخلوقات إياك لا يوصل له حق الدولة ولكن يتعذر قرار الأول ما يخلع لك الضعيف يعود يفكر كانوا عنده حد في الدولة كبير يقد يحميه لأن قوياهم هم اللي يستفادوا منك بينما يا الله يعود أول شيء يشعر به الضعيف أنه قوي في بلد مسلم وان ما يقدر ينظر ما رقاش وان الظالمو تحت القدمين حتى يخل منه الحق يا ربي لا تمتنا حتى تهينا لك اللهم استجب اللهم استجب اللهم استجب ايوه قول البيت روخة يا ربي حمد لله اللهم استجب لله نعم قول البيت روخة قارنا ان حرام علينا منعنا نهروه والله نسبوه والله خرصوا المسلم مسلم مولانا لا تخرصوا بسهوة عينك هرعا وقد قتونوا في دروس بطوه ماكم حاضرين ان خالق عبد من عباد الله الصالحين العلماء الاخيار قال عنه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية لانه عنده ديار يكريهم الله الكفار عنده ديار ما يكريهم المسلم مولانا ويلود النار الكفرة يكرينه وانه قد شقروه عليه واحدين من العلماء ما هم فاهمينه شقروه عليه وسولوا حد منهم قال له يا فلان انت يا اخويا تعدل مردهم ما تتواسى قال له شنهي قال له بلغني انك ما تأجر ما هو للكفار وتحكم ديارك على المسلمين ما تأجرها لك اطريت حد يعدل قال له نهي يقول لك السبب قال له شنه له امن ادم قاع يلود الشبعي قال له انا قال له قد جربت الكراء وكريت من عند واحدين وجربت على ان احد يكاري انه ما يقرا باخر الشهر ما بقى قلبه يوجح ويفكر بالطريقة اللي خلص بها مولى الدار لعل يصبع ولا ينتهي الشهر الا وهو في غم وحزن وتخمى كيف حصل للاجير اجره للمستاجر اجرته وبالتالي قال له عرفت على ان واخر الشهر عليهم دائما متخمين ومستقلين وني اسمه حد يكر يقولوا يا هرم ولدا وانا قال له ما نبقي قال له نشيل مولانا وانا في الشيء خوف المسلمين ويهزمهم اقبض قال له عتني كري الكفار اياك لا اطرقت عليه والباب والله تخم ويعود شو من اعداء الله تخوافهم قاعد لا متعدل شوفوا لا قاع مبعد يا مما شوف هذا كل قصة حد اسمع أولها يقول أعوذ بالله نعوذ هذا الواسع ما يتواسع حتى أنتم الانتهامين ما هو صالح يمين يطالع لعقاب الرواية إذا هو قاع الأعمال بخواتمها إذا هو أمنادم يخرص القضية قالوا بي اللي شربت الكراء واللي منكم قط كريدور يقول هذا بعد الراس اللي عرف الكراء هذا أمنادم فيد وأخبار ليشاء قالوا شطنت للناس اللي تأجر ما يعذر آخر الشر يكون في غم وهم وي طارق اطرق عليهم اي لقى كر يخافوا لعل يعود مولدا ولا فاتوا شهدون وخلاص قبض قال له واخترت العود لتعامل الله مع الكفرة والناس اللي بلا حرمة عند الله اياك العود لا دخلت عليهم الرعب والحزن العود لا تقربوا بذلك الى الله معناها يا عباد الله جاء في بعض الآثار على خارج باب من النار يدخله إلا الناس اللي تخوف الناس. اشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يعذبون الناس. أرعى من الحود جاب عليكم ردة عذب فيها المخالق أرعى. ولذلك أعاذني الله وإياكم غالبا بعض الناس اللي تعود كانت شارفة على تعذيب المخالق يصيبها الله بعشر دي والله بآلام في العظم في المخ. وفيه بعض الأشخاص اللي يعيدني وعيدكم كانوا يتولوا التعذيب فأصيبوا بأمراض لا يفارقهم الألم ليلا ولا نهار. إيه جزاء وفاق ولا يظلم ربك أحد. أنتوا تختار مولانا ما يعلمك ولا يهينك بعد عن ثورة كاملة في هداية المسلمين. ولذلك قال عمر بن الخطاب قال لهم أنا ماني خايف منه يكون أني قال لهم الخلافة اللي بلاني مولانا فيه وكونني مسؤول عن الأمة المحمدية خايف يسولني مولانا عن أنه فيه نياك والله بجوان والله ركاب قطوا واخذهم على طريق انتكبت منهم زايدة من البل لما يسولني مولانا لماذا ما عدلت لها طريق معبدة حتى ما تنتكب زايدة المسلمين. لا إله إلا الله.